أن قوله عقر حلقة هذا دعاء عليها وقال من قليل أن جاء عن عليه السلام أن دعا على أحد الدعوة وهو ليس أهلا لها أن ينزل الله له ذلك رحمة ويتأمر أهرا فمن جاء في الحديث ذلك بمعروف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي اسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فمنا من اهم بعمره ومنا من اهم بحجه وعمره ومنا من اهم بالحج وأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهم بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحج حتى كان يوم النحر. قال الحديث عن عائشة الوبية أن الصحابة مع رسول الله عليه السلام أهلوا بالأساس الثلاثة التي هي الفقر عند الحمار والتنفع والغرام والجاف بين الحج والعمره والحج الذي هو الافاق وقال فيما من اهل بعمره يعني متوسعه فيما من اهل بحج وعمره يعني قارنه وفيما من اهل بحج يعني مفيده ومن قتل اهل بحج هذا هذه العباره عن عائشه وهذا الحديث انه اهل بحج وقد عرفنا انه اهل بحج وعمره عرفنا الجواب عنه أن المقصود بذلك ما كان في أول الأمر ثم بعد ذلك أضيف إليه عمرة فصار مهلا بحج وعمرة عليه الصلاة والسلام فليس لنا ذلك أنه أهل بحج فقط وإنما أهل بحج وعمرة فإن إهلاله بالحج كان في هذا يحمل هذا على ما كان في أول الأمر ثم أدخل عليه العمرة وهو في نفس الميقات قبل أن يتجاوز الميقات حيث نزل بالحج والعمرة جميعا عليه الصلاة والسلام. على هذا يحمل كلامها هذا في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها جاء عنها أنه قرن وجاء عنها أنه حج وما جاء أنه إنما حج يحمل الأول حتى يتفق عن نصوص كثيرة من الصغيرة ذلك على انه حج قارنا عليه الصلاه والسلام. ثم اخبرت عائشه بان الذين احرموا بحج وعمره او احرموا بحج لن يحلوا الا يوم النحر المقصود هذا الذين معهم هدي اما الذين لا حج معهم فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يفتحوا احرامهم للحج والعمرة أو للحج إلى أن يكونوا إلى عمرة إلى أن يكونوا خصيصا متمتعين. هذا الكلام في هذا الحديث يحمل على الذين معه الهدي يعني النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه ما معه هدي وقعوا على إحرامهم أما الذين لا هدي معهم من القارنين والمسلمين فقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم ويذكر إحرامهم إلى عمرة أن يكون متنزلين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن محمد قال سمعت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة والجماع بينهما فلما رأى علي أهل بهما فكرم بعمرة وحجة قال ما فيه لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. نعم يا عباد الله عن المؤمنين فكان ينهى عن المتعة المقصود بهذه ليس تعظيما لها وإنما هذا يرشد الناس إلى أن يترددوا إلى البيت وأن يكثروا حركاتهم على البيت وإذا أتوا بحج وعمرة أو بعمرة متمتعين بهذا الحج في سنة بسنة، يعني معنى هذا أن الطبيعة يحولهم ذلك، يعوقهم ذلك عن أن يأتوا إلى البيت مرة أخرى. فهم إذا جاءوا بحج مفرد كان ذلك دافعا لهم وحافزا لهم إلى أن يأتوا إلى البيت مرة أخرى، فيكون فيه صداب على البيت. هذه وجهة عمر رضي الله عنه وأرضاه التي يقصدها، ولا يحرم المصحف وإنما يرشد الإفراد من أجل هذه المصلحة الكبيرة وهي تردد الناس على البيت. أما علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنه لا يرى هذا الرأي، ويرى أن الإخلال في الإخلال بالعمرة والإتيان بالنسبين في سفرة واحدة أنه هو الأول، وأنه لا يؤتى بالإقرار. قد دعا من فضلنا من إيران، قد أرسل من فضلنا إلى التمتع. فلما رأى علي رضي الله عنه وأرضاه أن عثمان هذا أهل بالعمرة والحج ليظهر إلى السنة وأن أخي بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي ينبغي أن يقف عليه، وأن يداوم عليه الإنسان. وعثمان رضي الله عنه والله اجتهد وأراد الخير للناس، ولكن لا شك أن ما جاء بالسنة وثبتت هو الأولى، وهو الإتيان بالتمتع بإرشاد من الله صلى الله عليه وسلم إليه، وحكم مستمر ليس في زمانه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مستمر ودائم. فصلى رضي الله عنه اجتهد ورأى المصلحة للناس أن يعني يترددوا على البيت، وعلي رضي الله عنه وأرضاه رأى أن يتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ترددوا الناس على البيت أو ما ترددوا على البيت. ولي الأمر في المسائل الاجتهادية هو أولا ما ألزم الناس، ولكنه أرشدهم إلى شيء يرى أنه أولى. وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى أن المصلحة إظهار السنة واتباع ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومخالفة ولي الأمر المسائل الاجتهادية، فكانت الأمور واضحة والأدلة واضحة. ولي الأمر ما ألزم كما هو معلوم في هذا، ما حصل منه إلزام، إنما حصل منه بس أنظار الناس لا يترددوا عليه. فمخالفة ولي الأمر فيما ثبت في السنة في المسائل الاجتهادية ثبت بذلك، ليس لولي الأمر أن يلزم الناس شيء معين هو من مسائل الاجتهاد والنصوص ليست واضحه الشيء الذي ارسل اليه، ولكن عمر رضي الله عنه كما عرفنا لم ينهى ولم يلزم الناس، وانما كان يرشده الى شيء يرى انه الاولى وانه الافضل. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا ابن قارون عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أجل الحج من أفضل السنون في الأرض، ويجعلون المحرم صبرا، ويقولون إذا برأ السبر وعفى الأثر وانسلخ السفر حدث العمرة لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صحيحة رابعة من الحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل الكل. حديث ابن عباس هذا فيه بيان ما كان في الجاهلية عليه من أنهم قال رضي الله عنه أن العمرة في أشهر الحج من أكثر الدخول في أشهر الحج من أكثر الدخول من عند الجاهلية أنهم يرون أن العمرة تكون في غير أشهر الحج تكون في رجب أو في غيره إلا في السنة ما تكون في أشهر الحج لأن أشهر الحج يكون في الحج فقط وكان الجاهلية يرون هذا وهم ما توارثوه وهم التحكم الذي حصل منهم وتلقاه بعضهم عن بعض وكانوا يجعلون المحرم صفر يبادلون بين محرم وصفر فيجعلون يقدمون صفر ويجعلونه محرم فيجعلون المحرم صفر ويؤخرون وذلك لأن شهر المحرم ناشر الحرم ناشر الحرم أربعة ثلاثة من فرد وواحد فرد أعجه للحجة والمحرم ورجع شهر في أثناء السنة بالذات أشهر متوالية وأطلقها شهر الحجة وأطلقها شهر الحجة هذه فكان تحاول القتال فيها لأن لا يكون القتال فيها ولا يقدمون على القتال فيها لأنها محرمة فكانوا يتحيلون ويستطيعون المدة وإن ثلاث أشهر يجري دون أن يحصل بينهما أحدا على ما بينهما محن وما بينهم من العداوات والحجاجات فقال كان تقول عليهم الحجاج المتوالية فكانوا يقدمون صفر ويجعلونه محرم ويأخذون محرم ويجعلونه صفر حتى يتمكن من أن يقدم على ما يريدون إذا كان عليه من استعمال بعضهم لبعض بعد مدة شهرين أن يقول عليهم أن طوال هذا الأشهر بدون أن يفعلوا ذلك كانوا يقدمون صفر ويجعلونه مكان محرم ويؤخرون محرم ويجعلونه صفر وإذا خرج شهر ذي الحجة ودخل صفر الذي هو مكان محرم حصل بينهم قتال وهو من ضلالاتهم ومن زيادة الكفر الذي قد حصل لهم كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز وكانوا يقولون اذا برئ الكبر وعفى الاثر وانزلق الظهر والحمد بالحمره لمن اعتمر قولهم اذا برئ الكبر المقصود بالكبر الجروح الذي تكون على ظهر الاذن بسبب الرحل عندما يرحل ويقوم السير على الكافه يؤثر الرحل في ظهر الاذن فيظهر فيها جروح يسمى جبر عليه هذا الاسم هو الجبر والجرح الذي يكون على ظهر الاذن نتيجه للركاب عندما يقول السفر يحصل السفر تتأثر بقول الإبل بالرجال وبعدين جرع ويسمى جبر فبرئ الجبر يعني سوبي وانزمل الجرح وعاد الجسد كما كان وجرع الأثر وعفى الأثر يذكر بأنه عفى الأثر يعني مضى على وقت السفر مدة يعني لم اثار السفر وذكر بانه عفى الاثر يعني اثر الجرح الذي كتبه حيث جاء يزول ويملك الشعر عليه. وكان هذا نبيه من الحس لأنهم يزول ثم يعني يكون في الإنسان ويكون في الأسفار في شهر المحرم الذي جعله سفر ولقد قالوا لا سلك سفر عن الذي هو المحرم الذي هو المحرم فقد سلك الحرة لمن اعتمر. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحه رابعه مبشرين بالحج. جاءوا للحج لكن منهم كان متمتعا ومنهم كان قارنا ومنهم كان مفيدا. والذين أمروا بأن يحلوا بعبدهم سواء الحج مهر أو الحج الذي معه عمرة هو الذي لا حج معه. إذا قولهم مهرين بالحج فلو أريد بالحج مفرد ويقوم بذلك مع الصحابة ليس كله أو أنه يراد به الحج ومعه غيره سواء كان مقيما معه أو مسبوقا به لأن كل من جاء في هذا المدة هو جاء للحج. ولكن إن لم يكن حجا مفردا أو حجا مقرونا معه عمرة أو حجا تسوقه عمرة أو حجا تسوقه عمرة فإن يفسر بالنسبة للصحابة في هذا التفسير إن جئنا بالحج يعني الحج للمفرد أو الحج مقرونا معه عمرة أو الحج الذي تسوقه عمرة أو أن المقصود به الأقارب هذا يحمل على ان يرفع الصحابه لان الصحابه ليسوا كلهم كانوا مدينه للاسف. فعرض من صلى الله عليه وسلم كل ذكر معهم هدي ان كان قارنا او مفيدا فوقع الامر الى اولى وهي مفيده. قال فامرهم ان يجعلوها عمره فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحج؟ قال حج وتعاظم عليه ذلك كونهم يحلون لحرامهم الذي دخلوا فيه للحج وللحج والعمره فقالوا يا رسول الله اي الحج؟ قال الحج كله. ظنوا ان يكون هناك يعني تحللات كما يكون في الحج لكنهم تحللان تحلل الاول وتحلل الاخر. فقال الحج يحل كله يعني يحل كل شيء حتى بعد التحلل من العمرة بعد الطواف والسعي عند دخول مكة يكون الحج يحل كله إلا مثل التحلل الذي يكون في الحج إذا رمى الجمرة وحلق راسه حل له كل شيء من مثله. وإذا دخل مكة وطاف طواف الإمارة حل له كل شيء حتى يسوى. إذا طافوا بذلك وتعبوا ينصفوا المرأة وقصروا حل لهم كل شيء فهو الحل كل كله الذي يحل معه حتى الجنة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سيد بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال حديث على النبي صلى الله عليه وسلم فامره بالحج. قال ان ابو موسى سبق ان مر واورده البخاري هنا من اجل قوله وقد قد حكى الى عمر بن القرية لان ابا موسى رضي الله عنه كما عرفنا فيما مضى قام من الليل من جل الهلال رسول الله عليه الصلاه والسلام ولما قمنا قال له من اهليك؟ قال نحن في الهلال من قوته. قال هل معك هدي؟ قال لا. قال اجعل عمر لان ليس معه هدي فهو يصح حرامه الى عمر. قال رحمه الله أورده هذا الحديث هناك من أجل الإخلاق إلى من هو وكذا وأورده هنا من أجل فتح الحج إلى العمرة من أجل الإقران إلى العمرة لأن إهلاله كان من فضله والنبي كان قارنا والنبي قال ومعه هدي فلا يحل وأبو موسى قارن ولا يصنعه هدي فإذا يحل. قال حدثنا قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرك؟ قال إني لبست رأسي وفرست حجي فلا أحل حتى ألحق. ثم اصبح هذا تامل على سبيل ابراهيم رضي الله عنه وامرهم بان يتحولوا لعمره وهو ما فعل الذي امرهم به. لهذا فان حصل رضي الله عنها وارضاها انها سالت منه السلام هذا لم يحصل لعمره الذين كانوا قارنين حلوا لعمره الذين كانوا قارنين كانوا قارنين حلوا لعمره وهذا ما حدث وقد أمرت الناس بذلك وقد أمرت الناس أن يحلوا وأنت لم تحلل وقال إني لقيت شعري وكملت هدي ولا أحل حتى ألحق. يدل على أن إطلاق الهدي من الميقات إنه يتعين عليه البقاء على إحرامه حتى يوم النحر لأنه إذا إطلاق الهدي من الميقات فبقي على إحرامه على النحر. أما لم يكن الهدي فظل لي وجه إليه الأمر لأن يصح إحرامه إلى عمره ولم يكن مترجعا. إذن هذا الذين عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له سبيل الاثنين كيف معهم هدي وقد بنيت معهم هدي؟ الذين معهم هدي هو الذين أمروا بالحج بنيت معهم هدي والذين معهم هدي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا أصحابه هؤلاء بقوا على إحرامهم حتى يوم النحر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الطبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني ورأيت في المنام فأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لي فقال للرؤيا التي رأيت. قال فيه هذا جمرة قال ابن عباس وهو أهل بعمر وأنه تمتع فنهاه الناس عن ذلك فقال فأمره أن يقع على منبره فرأى في المنام قائلا يقول حج مبرور وعمره متقبلة فأخبر ابن عباس بالسرة وقال صلى الله عليه وسلم ثم قال أقم فإني حتى أجعل لك شيئا من مالي وذلك من اجل الرؤيا التي راها. هذا يدل على التنكر على الحديث سؤال على احد الاساس الثلاثه التي قدمها البخاري في التمتع والتنكر والاخلاص لان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يرى التمتع ان هذا حكم مستند وشرط ابن عباس تبع لهذا فاحرم بالعمره وقيل له فيها ونهي عنها وانشد الى غيرها وقال لابن عباس امره بان يكون من الطبيعه ثم راى ابو جمره في المنام فان قائلا قال له عمر بن عبد المغفور وعمر بن الغفار فزور ابن عباس رضي الله عنه ورايع الرؤيا لانه مصادقه بالسنه قال كل ابو القاسم في بعض الروايات الله اكبر كل ابو القاسم الله اكبر يسير عند السرور قد يدلنا على الفرح في موافقه الحق والتكبير عند المسره وهذا قد يؤمن الى قبلنا مع اصحاب الكلام لانهم يدلون عند الامور الساره وهذا هو الحق وليس التصديق عند يحكم ويزر يكون بتصحيح. ثم المعتبر ان يكبر الله عز وجل كما في هذا الحديث عن الحدث ان يكبر قال الله ربكم هو القادر كما جاء في لما قال عن ندخل الجنه تكبروا قال يا قادر لان هذا امه ندخل الجنه تكبروا يكبر الله عز وجل سرورا وفرحا في هذا الخبر رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم ان ابن عباس قال له اعط عندي ما اجعلك سهما من مالك ذلك من اجل الرؤيا يعني اكراما له على هذه الرؤيا التي حصلت له وهي تدل على مضامه السنه. وقد جاء في بعض الاحاديث ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انما اعطاه عنده ليبلغ عنه جاء في كتابه في حديث رفاعة القيس في كتاب الإيمان أنه كان يجلس معه على سريره وكان يبلغ الناس كان يبلغ الناس عنه ويبلغ الناس من لازم من طرف العذاب قيل إنه أمره بأن يبقى عنده حتى يجعله سهما من ماله حتى يبلغ عنه وهذا جاء في كتاب الإيمان في حديث رفاعة القيس الطويل الذي فيه عندما قدم قال يا رسول الله فإن بيننا وبينك هذا الشيء كفار مضر فلا تقلنا في ذلك إلا كان حرام أمرنا بأمر نأخذ به ونبلغهم وراءنا كان في أوله أن ابن عباس قال له أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي وكان يجلس معه ويبلغ الناس الذين لا يبلغ من طرف الاحداث ان الله تعالى عنه هذا يفيد انه جلس من اجل الرؤيا انه يعطي سهما من ماله من اجل الرؤيا وفي بعضها انه كان يعطيه سهما من ماله وان يرفع عنده من اجل التبليغ للناس الذين لا يبلغ من طرف الاحداث. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي فلان من أهل مكة فصير الآن حجة تمتعية فدخلت على أقال أستخفيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق الفتن معه وقد أهلوا من حج من ردع وقال لهم أحلوا من إحرامكم من طواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأحلوا من حج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج وقال افعلوا ما امرتكم ولولا اني صدت الهدي لفعلتم مثل الذي امرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله فنعم. وهذا الحديث ايضا يدل على الرجوع وذلك ان ابا شهاب قال قدم ربع متمتع ولما وصل ربع قال تكون حجتك مكيه يعني من أهل مكة من مكة بس ورسل مثل أهل مكة يعني حج كان من مكة وليس من مكان بعيد فجاء إلى عطاء وقال له ما قيل له قال حدثني جاس وساق الحديث الذي فيه أنه قدم عن صلى الله عليه وسلم أنهم مهلين بالحج النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يجعلوا إحرامهم عمرة وأن يطوفوا ريف أو ريف حللوا حتى إذا جاء اليوم الثاني أحرموا بالحج. قالوا كيف نفعل عمرة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمركم به، افعلوا ما أمركم الذي أمره بأن يطوفوا بالحج ولم يقال لهم كانوا عمرة. ثم لأنهم رأوا أنهم لما حصل منهم الحقنية والتلبية للميقات بالحج قالوا كيف نفعل وقد سمعنا الحج؟ كيف نفعل عمره؟ قال افعلوا ما امركم. ثم بين عليه الصلاه والسلام السبب الذي منع ان يفعل كما فعلوا، وانه طاق معه الهدي فلا يحل شرب ما كان حراما عليه حتى يبلغ سد محله وهو يمضي. فدل هذا على مشروعيه التمتع وعلى ان التمتع ثابت وانه حكم ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، لان عطاء اقيم له الحديث تبين له ان هذا حكم ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وانه من امر به عليه الصلاه والسلام. في هذا دليل على ان الانسان اذا سئل عن شيء يمكن ان يخلق الحديث مجتمع على الجواب. الجواب انه لما اعطى نفسه ان يقول له الحكم ان هذا ثابت وانت وثاق الحديث وان يجتمع على هذا وغيره. مثل هذا اول حديث من صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب انه كل سوء يعني جبريل سيق من اجل من في قدر، كان من حصل الناس يتكلمون في القدر. فجاء اثنان من التابعين الى مكه وقالوا اذا لقينا احدنا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نقول طلقوا ابن عمر وحدثوه بما جرى، فقال اخبرهم بانه راى مني وانا برأس رأس اليمنى. قال حدثني عمر حتى وساق حديث جبريل الطويل من اجل قومه وكل بقدر اله وسلم. فياتي بحديث اثنانه بقول مشتملا على جواب السؤال ويقول فيه الفائده والزياده، يكون بذلك أفاد السائل على جوابه وزيادة على جوابه الحديث الطويل المشتمل على مضمونه وعلى غيره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعثمان في المتعة، وقال علي خاتمي نريد ان تنهى عن امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما راى ذلك علي اهل بهما جميعا. هذا مرة وهو يفيد الغالب وطبعا مرة ان علي حتى يتردد الناس وقال له ما كان منك الا ان تنهى عما امر به رسول الله الان ثم انه احفظ منا جميعا مظهرا اتباع السنه وموافقه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال باب من نفى بالحج والنماء. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. هذا هو الإجابة هذا يدل على أنهم سبوا بالحج عن الحج مع من الصحابة وليس كلهم وفي الإجابة صلى الله عليه وسلم لأنه كان من يقرأ بالحج فإن معه هدي فجعلوها عمرة لإرشاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجعلوا عمر يعني الذين امنوا بالحج وحده فجعلوا عمر هدي فجعلوا عمره، وكذلك الذي جمع بين ابي عمر وابن عمره فجعلوا عمره. وهنا اورده من اجل الذي يبي ان يجد، لانه قال من باب الحج والجنان، فلهذا لديك للحج لديك اللهم لديك بالحج، لانهم سلموا ان يجد في حجيتهم. هذا يدل على ان الأزمية النسخ والتأخر له ورفع الفوز له أنه جاء في السنة، أنه لا بأس به. أول سنة يقول لبيك عمرة، أو لبيك عمرة كانوا حجة، أو لبيك حجة، لا بأس بذلك، جاء في السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن لم يرفع فوزه لا يلتزم، ولكنه يكون أن يسمي ما أراد أن يرفع قوله به، كما كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك ربك. قال باب التمتع. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مقرب ان عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القران. قال رجل برايه ما جاء انه داخل في الارض الذي قبله، والحديث الذي في درجه قبله اشتملت على ما يشهد عليه، ولكنه اخرجه منها في تاكيد بين الحكم وانه حكم مستقر، وان الصحابه فعلوه مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، وانه حصل بعد ذلك كلام من بعض الصحابه حول التمتع، وانه ينبغي ان يجد الناس للحج حتى يتكرم فيهم اليه. جاء هذا عن عمر وعن عثمان رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، ثم عنهم حسين قال تمتعنا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، ثم قال بعد ذلك رجل لرجل ما شاء، يعني شئت ذلك الى عمر او عثمان، لانهم هم الذين جاء عنهم الارشاد والتنبيه وارشاد الناس الى ان يكونوا مهتدين حتى يتكرر مجيئهم الى البيت وحتى يرتدوا الى البيت. فأثبت أن هذا حكم ثابت ومستقر، وجاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم فعلوه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن هو قول بنفسه من تعلمه في الحج، هو حكم جاء في كتاب السنة، التمتع ثابت من كتاب السنة، كما تعلمه في الحج من السنة ومن الحج. قال باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل الفضيل بن حسين المقري قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن زياد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا إهلالة بالحج عمرة إلا من قلد الحج، قمنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نجل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا وقفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الحج كما قال الله تعالى فمن تيسر من الحج، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجري وجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرمث الزنا، والفسوق المعاصي، والجبال الذراع. قال وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فمن استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم الى امصاركم. يجب في كل منهما هدي لمن استطاعه، فمن لم يفرض كان ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله. وهنا قال فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة. فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. لهم يتمتعوا على هم الذي يخلاف بين عز وجل بعد هذه الآية فيقول أحدكم الناس ليس ولد بعد فعلم الحق وحاول في الحرام مسرع إلى ما قلنا أهل مكة يعني أهل مكة وقلنا بأنها حرام.